انت بحياتي يا عيني. استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيني. كتاب حياتي يا عيني. شريف عمر، الشاعر الكبير الفنان جمال بخيت، هندي لك فرصة ان احنا نطبع لك كتاب على حسابنا. كويس، انا موافق ومتشكر اولا على انكم بتدوني هذه الفرصة. فكرة الكتاب هتبقى عن ايه؟ الفكرة والعنوان هتبقى اغاني الشعب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه عندنا مصطلحات في الموضوع ده، فانا عايز اعدي شوية من هذه المصطلحات واوضح للناس يعني ايه أغنية شعبية. هل الذوق العام هو اللي بيفرض المسميات ديت وهو اللي بيفرض الاختيارات دي؟ لا، هذا ذوق تصنعه الدول. يعني الدول عايزة ذوق عام راقي هتخلي الذوق العام راقي، عايزة ذوق عام منحط هتخلي الذوق العام منحط. دور المثقفين والفنانين بشكل عام برضو فين؟ لا، ما لهمش دور. المثقف ده واحد من أضعف الحلقات في المجتمع، هو لا يملك محطة إذاعة، لا يملك محطة تلفزيون، حقوقه هو شخصيا منتهكة. وبعدين بتقوله انت دورك فين؟ دور ايه؟ يعني خلينا واقعيين، يعني وظفني، حطني في مكانتي وحطني في مكاني وبعدين اسألني. طيب حضرتك قلت لي وسائل الارتقاء بالذوق العام معروفة ومجربة قبل كده، كلمني عنها. هديك مثلا عشان ما نبقاش، انت في فترة ثورة 19 كان سيد درويش بيعمل بلادي بلادي وبيعمل اهو ده اللي صار وادي اللي كان، وكان في نفس المرحلة كان في حاجة اسمها خمسة باب اللي هي الاغاني البذيئة يعني. المجتمع انتقى اغاني سيد درويش وقدمها وتجاهل اغاني البذيئات اللي هي موجودة طول الوقت، انما ما كانتش تجد طريقها لا لشاشة التلفزيون ولا لفيلم سينمائي ولا لحفل غنائي. في حاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية، وده مش بمعنى أنا ان انا اجمد الفن عند نقطة معينة، لا، يعني القول بان لا اصل دي حرية وحرية الابداع، يبقى ابداع الاول وبعدين نديله الحرية. تهدي الكتاب لمين وما تهديهوش لمين؟ لا، اهدي الكتاب لشعراء الاغنية الشعبية، وهخص بالذكر منهم في المقدمة الريس حفني اللي عمل ملحمة شفيقة ومتولي، وهخص بالذكر وجدان الشعب المصري اللي ابدع لنا السيرة الهلالية. ممكن ما تهدوش لحد؟ عشان هبقى قليل أدب. فما فيش داعي. غلاف الكتاب يا ترى ايه الصورة اللي هتبقى عليه؟ ممكن تبقى مشربية مثلا، باعتبار انه الوجدان الشعبي دول ملتصقين ببعض. حضرتك قلت لي عامل الكتاب علشان تعيد تعريف الاغنية الشعبية. اصلا ليه انا بقول لك اعيد التعريف؟ لانه مصطلح الاغنية الشعبية هي الاغنية التي لا يعرف مؤلفها، زي ما بنقول مثلا ياللي على الترعة حول على الملح، ما تعرفش مين اللي ألفها. ولكن اتوجد نوع جديد مع وجود المطربين بأسمائهم بشخصهم واحتياجهم إلى شعراء محددين، نشأ بقى مصطلح تاني بقى برضه اسمه الأغنية الشعبية، ولكن مقصود بيه أنه الأغنية اللي بيغنيها محمد رشدي وشفيق جلال وعبد المطلب، فبقى ده مصطلح آخر. في وجهة نظر تالتة بتقول لك أغاني أم كلثوم وأغاني عبد الحليم أغاني شعبية، لأنه الشعب كله استمع إليها وانتشرت. عايز أنا أفضل اشتباك واخد بالك بين هذه المفاهيم. هتبيع النسخة بكام؟ أنا رأيي إحنا هنزيعه على الهوا مجانا. أهم فصل في الكتاب عنوانه هيبقى إيه وفكرته هتدور عن إيه؟ عن الأغنية الشعبية في الأحداث الوطنية، لأنه احنا مثلا بنغني بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي، والناس ما تعرفش هي دي طلعت في انهي ظروف. هذه الاغنيه على شكل حوار ايام حفر قناه السويس، فكان بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي، دي الجمله اللي بيقولها هذا الشاب اللي اتاخد وراح على الصخره في حفر القناه وهو منتزع من قريته في الصعيد او في الدلتا، فترد عليه الام تقول بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. فأنا عايز أمسك الأغاني دي وأقول الأحداث الوطنية اللي كانت موجودة وقتها وكيف نشأت هذه الأغنية. إيه اللي يخلي كتاب حضرتك أغاني الشعب يبقى رقم واحد في المبيعات. بالأمانة يعني مش ضامن إنه يبقى رقم واحد في المبيعات، لأنه الناس أصبحت على السوشيال ميديا تجري وراء كل ما هو غريب، وأنا مش ناوي أقول ولا غرائب ولا ألفاظ خادشة للحياة عشان تعمل ترند، فهستغنى عن فكرة الرغبة في إنه يبقى رقم واحد في المبيعات. هل ممكن تهدي نسخ من كتاب حضرتك لما يطلق عليهم مغنيين المهرجانات؟ هم ما بيقروش، هديهم نسخ ليه إذا كانوا مش هيقروها يعني؟ وبالمناسبة يعني أنا مش رافض نوع الموسيقى اللي هم بيقدموها، أنا رافض المضمون المحتوى شديد البزاءة. الناس فاكرة أنه في أغنية اشتهرت مؤخرا فيها كلمتين فالناس فاكرة أن هذه المشكلة، لا الحقيقة أقسم بالله أن هناك في كلمات المهرجانات المنتشرة على السوشيال ميديا ما يجب أن يحال إلى المباحث وإلى قانون الجنائي وإلى بوليس الأداب. إيه بيت الشعر اللي ممكن تختم بيه كتابك؟ الأبيات اللي ممكن أختم بيها هي أبيات لفنان الشعب برم التونسي. المغنى حياة الروح يسمعها العليل تداويه، والداوي كبد مجروح احتاروا الأطباء فيه، وتخلي ظلام الليل في عيون الحبايب ضي، غنيلي شوي شوي. الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال بخيت وصاحب كتاب أغاني الشعب، للأسف النسخ كلها تصدرت يا أستاذ جمال. الله يطمنك. تعمل ايه؟ يعني هنشرها على الواتساب، هقربها الى جروبات الاصدقاء وهم يقوموا باللازم يعني، وبالعكس ده هيبقى في مصلحة الكتاب. انت تاني؟ طب كده كفاية، واقفل الكتاب، كتاب حياته يا عيني.